وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت

يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا كتاب مرقوم ويل إن الأبرار يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي يا أيها الإنسان

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا الذي أنقض ظهرك

إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم تكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون لتسألن يومئذ عن

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور صدق الله العظيم.